بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم قراءة القرآن بغير العربية. لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية، سواء أحسن العربية أم لم يحسنها، سواء كان في الصلاة أم في غيرها، فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وأبي بكر بن المنذر رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو شخص يقرأ القرآن بغير العربية، مثلا يقرأ القرآن بألفاظ إنجليزية، ما يصح، بحروف أعجمية ما يصح، لابد عربي. الله يقول لسان عربي مبين. نعم، هذا لسان عربي مبين. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز ذلك وتصح به الصلاة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية، ولا يجوز لمن يحسنها. نعم، لكن لا بد بالعربية. نعم. قال: فصل في حكم قراءة القرآن بالقراءات المتواترة والشاذة. نعم. وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها، ولا تجوز بغير السبع، ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة. وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء على استتابة من أقرأ بالشواذ أو من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها. نعم. قال أصحابنا وغيرهم: لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا لم تبطل، ولم تحسب له تلك القراءة. وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها. قال العلماء: من قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك، فإن عاد إليه أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك. ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع. نعم، يعني ما يجوز الشخص يقرأ الشاذة في الصلاة، ويجب أن ينكر عليه. وخارج الصلاة للتعليم ما في بأس، لكن هو يجلس ويقرأ أو يقرأ ويجلس يقرأ على الناس بالشاذ ما يصح، لابد بسند متواتر، سواء بقراءة السبع أو بقراءة العشر، أما الشاذة فلا. نعم. فإذا قيل كيف نعرف الشاذة، في مصنف وقراءات الشاذة. نعم. فصل في حكم الانتقال من قراءة إلى أخرى. إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة، يعني هذا إذا كان يقرأ في نفسه على لوحده، إذا انتهى المعنى تعود القراءة الأخرى ما في بأس، أما في أي وحدة تخلط بينهما على قول المصنف لا يجوز. نعم. فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس، في المجلس في القراءة، لكن في الصلاة لا يجوز إلا بقراءة واحدة. فلو يقرأ مثلا في أول مثلا يقرأ ثلاث آيات، قراءة الحمزة وقراءة العاصم وقراءة الورش لا يجوز بالإجماع، بينما يقرأ آية واحدة. نعم. فصل في ترتيب القراءة. بس له. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.